لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا خلقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلاما والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. أيها الإخوة المؤمنون، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته ما لا أعطي السائلين. وإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. فهيا بنا إخوة الإيمان لنعيش سويا مع آيات العليم العلام في مثل الختام وفي ساحة الهمام، ساحة السادات الوفائية المحبين لآل بيت رسول الله. من هذه الساعة الكريمة وفي ليلة التكريم لأم كريمة ليلة الجمعة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم موصيا بكثرة الصلاة والتسليم عليه فيها، فقال أكثروا من الصلاة عليه في اليوم الأغر والليلة الزهراء، ألا وهما يوم الجمعة وليلة الجمعة. مع القرآن الكريم وقارئ كريم وصوت رخيم وأداء جليل مع آيات الرب العظيم ومع القارئ الكريم الشيخ محمد علي الطاروقي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطارود شوقية، يتفضل مشكورا داعين ربنا له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. Yeah. Thank you.

هتلر وده سوء أي رصيد ويسعى لك الله فلم يجدك يتيما ووجدك ضالا الله أكبر. وَتَقَوَّمُ اللَّهُ